أحسن الله إليكم. السؤال 22 من ليبيا، يقول السائل: يا شيخ، هناك مسجد في ليبيا يصلون فيه جمع تقصير بسبب نزول المطر، مع العلم بأن المطر ليس غزيرا ليمنعهم من الذهاب للمسجد، فكلما نزل المطر يصلون جمع تقصير، أظن يقصدون تقديم. وهناك من أنكر عليهم هذا العمل، فهل عملهم هذا صحيح؟ أي كلما نزل المطر يصلون جمع تقصير حتى إذا كان المطر ينزل كل يوم؟ أولا يا بني، هم من ليبيا، من ليبيا، عبارتك هذه يعني فيها ما فيها من الغموض وعدم الوضوح. وأنا ذكرت في سؤال قبل هذا، لا أدري الآن بكم سؤال، أن الجمع يعني جمع النازل في بلده في الأحوال المحرجة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمطر الذي هو عبارة عن رش خفيف ولا يعقب وحلا بينكم وبين المسجد، فهذا لا يسن فيه الجمع. فأنت قل جمع، ثم إن كان قومك يجمعون مع قصر ولا أظن هذا، لكن عبارتك توهم. كيف جمع تقصير؟ لا يوجد شيء اسمه جمع تقصير، لكن يوجد جمع مع قصر، وهذا في حق المسافر الذي هو على ظهر سير. نعم.